مصر دايما بيتنا دي، احمي ارضك وانتصر حل عدي. قوم يا مصر، مصر دايما بيتنا دي، احمي ارضك وانتصر حل عدي. عمري شعبك ما انتصر الا بايديك، عز مجدك مرتفع عيون الا بيك. عمري شعبك ما انتصر الا بايديك، عز مجدك مرتفع عيون الا بيك. قوم يا مصر، مصر دايما بتناديك، احمي ارضك وانتصر حل عديك. قوم يا مصر، مصر دايما بتناديك، احمي ارضك وانتصر حلي عادي. نار سلاحك عالاعادي للنهار، تمسك الاعداء تدمرهم دمار. نار سلاحك عالاعادي للنهار، تمسك الاعداء تدمرهم دمار. استردت الصحراء والارض العمار، من كفاحك من شجاعتك لانتصار. قوم يا مصر، مصر دايما بتناديك، احمي ارضك وانتصر حل عديك. قوم يا مصر، مصر دايما بتناديك، احمي ارضك وانتصر حل عديك. اي نقطة دم من جسمك تجيب، في طريق النصر تبقى لك دليل. اي نقطة دم من جسمك تجيب، في طريق النصر تبقى لك دليل. قوم يا مصر، مصر دايما بتناديك، احمي ارضك وانتصر حل عديك. قوم يا مصر، مصر دايما بتناديك، احمي ارضك وانتصر حل عديك. المعارك انت فارسها الوحيد، همتك عالية وقلبك من حديد. المعارك انت فارسها الوحيد، همتك عالية وقلبك من حديد. في الحروب يا تعيش بحر يا تكون شهيد، والدماء تكتب لنا مصر الأكيد. قوم يا مصر، مصر دايما بتناديك، احمي ارضك وانتصر حل عديك. قوم يا مصر، مصر دايما بتناديك، احمي ارضك وانتصر حل عديك. قوم يا مصر، مصر دايما بتناديك، احمي ارضك وانتصر حل عديك. قوم يا مصر، مصر دايما بتناديك، احمي ارضك وانتصر حل عديك.